بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. وعرفنا ما معنى ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان، هتقدر تفسر لما لم يستطع الشيطان أو لما لم يستطع الشياطين أن يضروا كل المؤمنين. الله. طيب الفهم الصحيح لهذا ايه؟ انهم قالوا لو ان المس الشيطاني كما راى ابن جرير روايات كثيرة جدا ذكرتها لكم عن السدي وعن قتادة وعن الضحاك وعن الاوزاعي وعن غيرهم كثير، انهم فصلوا المس بالايه؟ احنا فصلناه بايه؟ بالجنون. قالوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قالوا المس هو الايه؟ الجنون، أي كالذي أصابه الشيطان بخبل وجنون، تفسروها بالجنون. هم لهم والله لو فسرت كلمة مات بالجنون، طيب ما هو الشيطان بيمس كل إنسان عنده ولادته، إذا لابد وأن ينشأ مجنونا ولابد وأن ننشأ جميعا مجانين. أنا قلت لكم فهم هذه النقطة يتوقف على فهم معنى كلمة إيه؟ كلمة مس. أقول لهم اسمعوا، لما فسر السلف الصالح كلمة نفس بالجنون أخذوها على إطلاقها أم فسروا أن المس بالجنون في هذه الآية لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، خذوها على الإطلاق ولا فسروها في هذه الآية؟ لذلك أقول له تعالى بقى، انت لما جبت الحبيب وقلت طب ما هو الشيطان بيمثل الكل والكل لازم يبقى مجنون، اقول له انت ما فرقت بين مس ومس. ليه؟ ازاي؟ اقول له تعالى المس انواع، احفظهم بقى، هناك مس تحسس واختبار. اما تيجي انت تمسك حته قماشه عايز تعرف جودتها تعمل ايه؟ السابق حساء جات تسميه مس ايه؟ مس ايه؟ تحسس واختبار، حسيتها تختبرها تشوفها جيدة ولا مش جيدة، ففي مس تحسس واختبار، وفيه مس تخبط، وفيه مس طائف. يبقى انا عندي كم نوع؟ ثلاثة، في عندي مس تحسس واختبار، في عندي مس طائف، وفي عندي مس تخبط. والقرآن اتكلم عن الثلاثة أشياء، القرآن ذكر لنا الثلاثة أشياء. الآية اللي معانا فيها مس إيه؟ التخبط. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ده مس التخبط. لسه هنتكلم عن قول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يبقى في مس طائف وفيه مس تحسس واختبار. ايه اللي بيحصل بقى؟ المسألة يا اخوانا درجات. الشيطان يجي يمس اللي هو مس التحسس والايه؟ والاختبار. مسيته دي بتبين له عنده رادار اخلاق هذا الانسان فسدة ومستعدة للغواية ولا صالحة وما يقدرش يعمل معاها حاجة. شوف مس التحسس ده رح مسك كده عشان يعرف، خبرة خبير، خبرة يعرف. والله انت اخلاقك بايظة ان شاء الله كده، يعني البعيد ممكن يكون من اتباعه ولا هو يعني اخلاقه صالحة قوية تماما لا يستطيع ان يفعل معه شيء. فنقول له تعالى بقى يوم يبص، والله ان كانت الاخلاق فاسدة والانسان مستعد هيصل معاه من مس التحسس الى مس التخبط. ده اللي انا هتكلم فيه. وان كانت الاخلاق بقى صالحة تماما والانسان صالح تماما وبينه وبين ربنا عمار لن يملك له الا الطائف اللي انا هكلمك عنه ده، اللي هو بيتحسس باوله عشان يشوف والله ايه اللي ينفع معاك، هيستخدم معاك ايه اللي انت صالح له يحسك. هذا التحسس يكون عند الولادة، اللي هو المثل اللي اتكلم عنه مين بقى؟ سيدنا رسول الله، اللي هو ما من مولود يولد الا ويمسه ليه الشيطان، فيستهل صارخا من مثل الشيطان يطعن كده يجس. ولذلك كلمة قالها الامام الألوسي عليه رحمة الله، ومن أئمة التفسير ومن العلماء الفقهاء، يقول ان هذا المثل الوارد في الحديث لا يستلزم منه الضرر، يعني مش كل واحد هيمس الشيطان عند الولادة يبقى هينضر، لا، لا يستلزم منه الضرر. فهناك من اخلاقه مستعدة لاستقبال ارسالات الشيطان وللضرر فهذا يضر، وهناك من بينه وبين الشيطان حاجب وحاجب فلن يضره الشيطان. لذلك يقول لك المسألة ما هيش مضطربة، مش كل من هيمس الشيطان هيتجنن ويتخبل، لا لا، لن يجن ولا يصاب بخبل الا من عنده استقبال. تعبان ضعيف اخلاقه كما قلت فسده جهزه للاستقبال كما قلت، نفس اللي هو ايه ده التخبط اللي انا هديك صورته وهكلمك عنه، اللي انا هديك صورته وهكلمك عنه. فزي ما بقول هو ده اللي احنا بقى بنسميه نفس الايه، نفس التحسس. فلما اجي اقول له هل في كل المواطن هنفسر الناس تفسيرا واحدا؟ لا، لا يتخبط الا كما يكون الذي يتخبط الشيطان من الناس، ده مس تخبط، ليه معنى خاص هنتكلم عنه. الحديث لما قال يمسه الشيطان ده مس تحسس، لما عليه يقول اذا مسهم طائف من الشيطان، دي قضيه ثانيه هنتكلم عنها وفيها. فكل مس يفسر بحسب القيد الذي ياتي معه طائف تخبط، وبحسب السياق الذي يأتي فيه. فما تخلطليش بقى الحابل بالميزة ما بتقوله بالنابل، كل حاجة بيها حقها. فنقول له تعالى بقى اللي بيحصل عند الولادة، الشيطان بيمس ناس تحسس، بينتج عن هذا ان في انسان بينمق، وهذا المس مؤثر فيه وهو ميال للشيطان، وفي انسان بينمو وهذا المس لا يؤثر فيه وبينه وبين الشيطان حاجز، وهو ضعيف النفس اللي بيستحوذ عليه الشيطان، اللي هو بقى هيوصله لمرحلة التخبط. ايه اللي بيحصل؟ ان الشيطان يبدأ يسول له ويوسوس له ويخيل له، ويخيل ايه له. من ذلك انا اقول لك حديث غريب جدا في هذا الموضوع، لما بعض الصحابة المؤمنين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان بيوسوس لهم، فقال ذلك محض الايمان، لان انت الشيطان لما يوسوس لك يبقى ده محض الايمان. قال ازاي بقى الحته دي؟ قال في ناس يوسوس لها الشيطان فيستسلم لوساوس الشيطان. ايه ده اللي بيحصل؟ يقعد يقول لك انت هيطلع لك كذا، ده انت هتشوف كذا، ده انت مش عارف، ينزله من كل ناحيه ومن كل حاله، فعلا الى ان يوصله الى خبل وجنون. ولذلك حتى بيشكك في العقيده. والحديث قال ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق السماوات؟ فيقول الله. من خلق الارض؟ الله. من خلق كذا؟ الله. من خلق كذا؟ الله. من خلق كذا؟ الله. فيقول له ومن خلق الله؟ هنا المختل بقى، والذلك بيرتاد بيانكس على عقله اللي بيحصل، يقول اه يتخلق وده ازاي ومخه يشيط ومخه يضرب، وده بيوصله بقى لمرحلة اللي انا قلت لك عليها بقى ليه التخبط، ووصله احيانا للجنون. ولذلك يقعد بقى يشكك في كل حاجة ويعمل الحاجة، وبعد شوية يقول لك ايه، وانا عملتها ولا ما عملتهاش. وفي ناس بتبتلى بقى يقول لك اتوضيت ولا ما اتوضيتش، وانا يعني صليت بتاع ايه ولا ايه، وانا عملت كذا ولا ما عملتش، يقعد يسوي لي خراب له العقيده، يشككوا في افعاله، يشككوا في اقواله، يقعد يقول له لا ده انت ما بتصليش غير عشان الناس، ويقول له واحد تعبان لسه يقول لي كده، يقول لي ما اصل انا سبت الصلاه، يقول لي يا عم الله يقول لي الصلاه حسيت ان انا بصليش غير عشان الناس. الشيطان استحوذ عليها، وده ان شاء الله يعني لسه هيوصله، هيوصله للنجم للخبل زي ما انا قلت. فالخبل ده مش الشيطان يروح داخل جوه، زي ما سمعت من بعض المتخلفين كعبد الخالق العطار بيقول يا بمنتهى الصراحه انه يروح داخل له في المخ، قال يروح سبب له مش عارف ايه في المخ روح بالجلد يا ابني طبيب جراح مخ ايه يا ابني بتاع ايه. العلماء فسروها وبينوها انها عمليه سيطره على الافكار وعلى العقل وبتيجي في نتيجه ضعف عقل نفس الشخص وضعف ايمان نفس الشخص واستعداده لتقبل هذه الوساوس وهذه المهاترات. لذلك العلاج بيكون في نفس الشخص ده. لذلك المؤمن بيبقى له منهج. ودي الوسوسه اللي قال على سيدنا رسول الله محض الايمان. محض الايمان يعني ايه؟ الكلام ده كان عن المؤمن الذي اذا وسوس اليه الشيطان ادرك ان هذه الاقاويل التي القيت في روعه هي من وساوس الشياطين فاعرض عنها واستعاذ بالله منه. قال له امشي يا كلب انا عارف ان انت. ودول بقى اللي هتكلم عليهم المؤمنون بقى الذين اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. والحته دي هبينها لك بجلاء. فما تيجيش بقى على التعبانين اللي يقول لك يخش في الدنيا مش عارف ايه في المخ ويعمل لي ايه في العقل ويلعب لي في المسامير وفي كل الصراميل ولا اللي قاعدين في مصنع. كلام لا يقبل باي حال من الاحوال. ودي مساله قد يحققها انسان مع انسان. وانا قرات في بعض التي في قصه مترجمه عالميا ان رجل ظل بامراته حتى اصابها بجنون شككها بكل حاجه. العقل ضعيف والاخلاق ضعيفه بايظه. سهل جدا ان الشيطان يسيطر عليها وسهل جدا ان يصل الى بهذا التعبان الى مرحله خلل ومرحله جنون. فزي ما العلماء وده تعبير الالوسي بالضبط كده قال هذا لا يحدث التخبط الا مع انسان اخلاقه فاسده يضحك عليه الشيطان خلاص. فلازم يوصله لمرحله التخبط دي. لا انا عملت لا ما عملتش. لا ده انا طلعت ريح لا ما طلعتش. لا ده انا اتوضيت لا ما اتوضيتش. لا ده ربنا موجود لا مش موجود. لا ده هو اللي خلق لا ده مخلوق. لا مش عارف ايه. مخه تعب بوظه ووصله لمرحله الجنون. وده اللي بيحدث في كثير من الحالات اللي بتظهر لك الان ان بيستحوذ عليهم الشياطين يخيل له خيالات ويعمل له مش عارف ايه. هو ليس معه تحصنات لا قران ولا سنه ولا علم ولا قوه ايمان ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا من نتيجة يقع صريعا للشيطان ويصاب بالخبر وبالجنون. هذه قضيه العلماء تكلموا عنها وفيه. فنقول له الشيطان يحسك الاول يجيسك الاول. ولذلك حتى احيانا كانوا بيعملوا لبعض الناس الحاجة يسموها غسيل مخ الزكاة بتأثر. كان يعمل لك الاول عملية اختبار ونقول عليها تيت اختبار كده ازاي بقى يقعد يجيسك عقلية يشوف مستواك العقلي والايماني والعلمي دي. اللي أتعبان يوصلك اللي هو عايز يعمل لك فعلا غسيل مخ. واللي قوي اهو بيخبط معاك كده بكلام ويحاول معاك محاولات من بعيد يقول لك والله ان نجحت نجحت ما نجحتش ما نجحتش. وده اللي هنتكلم عليه اللي اسمه ايه ده الطائف اللي عايز اكلمك عنه دلوقتي الان. بس مع التقي ولذلك شوف القران عملها مراحل. مع الفاسد في تخبط يتخبطه الشيطان من المسجد. ومع التقي طائف من الشيطان. ومع النبي بقى واما ينزغنك من الشيطان نزغ. تنزل العمليه خالص وهقول لك ازاي. كل ده وارد في القران وكل ده هنقوله. فنقول له تعالى لا يلزم من ان احنا فسرنا المسح هنا بالجنون ان جنن البعض. لا يلزم من ذلك ان هو هيجنن الايه الكل او ان كل مسح يفسر بالجنون. هذا كلام لا نقبله. وعلى هذا فعلا التفسير الصحيح لكلمة مسح في هذه الآية لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسح انه الايه الجنون. لكن لكل الناس زي ما احنا قلنا لا ده طائفة معينة زي ما قلت اخلاقها فاسدة وعقولها فاسدة ومستعدة لهذا. ادي واحد. لما تأتي للآية الثانية الآية الثانية جمعت لنا امرين. ودي مش آية دي الآيتين في سورة الاعراف الآيتين والآيتين واحد. ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له وإما لنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. ان الذين اتقوا وراها على طول اذا مس طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. واخوانه يمدوا لهم في الغي ولا يقصرون. ايه الكلام ده؟ الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وربنا بيقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. يبقى فيه نزغ. ايه النزغ بقى؟ لما جيت في يوم من الايام سألت اللي التعبان العطار ده بيقول لي ايه النزغ؟ قال لي التأصيل والزرع. شريط المناظر. تأصيل مش زرع. قلت له يعني معنى كده ان ربنا لما يجي يقول للنبي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني الشيطان بقى مقصل فيه زارع. يعني يبتدي يودك في كل داهية. طب ما هو النزغ بقى؟ النزغ في أصل اللغة بيطلق على عدة معاني. واحد على الإفساد. على الايه؟ الإفساد. وإن فلان نزغ بمعنى أفسده. من ذلك في سورة يوسف يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي. نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي يعني ايه؟ افسد الدنيا. افسد الدنيا. فبيبقى معناه الفساد والاغواء والتزيين. يبقى هيكون معنى الآية على هذا التعبير واما ينزغنك من الشيطان نزغ، اي اذا حاول الشيطان ان يفسد وان يزين لك فاستعذ بالله منه. لكن خد بالك بقى النزغ نوع من الوسواس زي ما احنا قلنا هيفسد فيه عين زي، بس يقول ايه اول الوسواس النزغ او ادنى الوسواس النزغ اقل ايه اقل الوسواس. ولذلك يقولوا برضو في معاني النزغ في اللغة العربية يقولون النزغ ادنى حركة. لما تعمل حركة بسيطة كده يبقى اسمك ايه نزغ، وهو من الشيطان ادنى وسواسة. يعني اقل درجات الايه اقل درجات الوسواس عند الشيطان انت تسميها ايه نزغ. دي اقل الدرجات حاجه بسيطه كده اقل الدرجات ماشي. يبقى عندي الفساد وعندي الاغواء وهو اقل الناس اقل الدرجات. ولذلك كانوا يقولوا على شكه الدبوس او شكه الابره او الشوكه بسنها لما الشوكه كده بسنها مش تخش الشوكه كده بسنها يسموه ايه ناس شكه بسيطه كده او النزغ من الشيطان زي الشكة الايه الشكة البسيطة دي. يعني النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في نواحي بشرية ونواحي يعني تعبدية مع الله. نواحي التعبدية اللي مع الله لا يستطيع الشيطان ان يتدخل فيها باي حال من الاحوال. مش ممكن يعني لا يقدر يفسد عليه الوحي يقدر ولا يقدر يفسد عليه ولا يقدر ولا يقدر ولا يقدر. لكن فيه نواحي بشرية. النواحي البشرية دي بقى منها الغضب. النبي قد يغضب ولا ما يغضبش؟ يغضب او الله يغضب من مانع بشر بشر. ولذلك انا قلت لاخوانكم في مسجد الرحمة المهدافي مرة قلت النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لمعاوية فجاءه الرب انه ياكل. طيب انتظر بعد قليل ارسل جاءه الرب انه ياكل بعد قليل ارسل. الحديث صحيح اخواننا في مسلم. جاءه الرب انه ياكل قال اكل ما شبع وهو زعل اهو زعل اهو كل ما بعته بياكل ايه او السنه بياكل اكل ما شبع يعني الى ياكل ما يشبع يقعد يغنيه كده عنده شراهه كده اهو ده عليه غضب. في حالة تانية الحديث برضو صحيح مسلم يخش عليه رجلين عائشة تقول فحدثاه بحديث قد أغضبه لم أسمع أنا ما سمعتش ما قالوا إيه ولكنني سمعته يسبهما ويلعنهما. غضب ولا ما غضبش؟ هي نفسها بتسأل يعني لقد سبكتهما ولعنتهما بمصيبة ودعوتك عند الله مستجابة. فقال لها يا عائشة أما تعلمين ما شرطت عليه ربي؟ أنت عارف أنا شرطت على ربي إيه؟ قلت اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر. أنا بغضب زي يغضب إيه؟ البشر. فأيما إنسان سببته أو لعنته فاجعلها له زكاة ورحمة. السبة بتاعتي أو اللعنة دي خذها مني يا رب إنها إيه؟ مغفرة له في الزكاة لي ورحمة لي وما إلى ذلك. شاهد معي في الحديث بشر اغضب كما يغضب البشر. هنا في حته الغضب دي بقى يجي له ايه يجيله ايه؟ نزل بقى من الشيطان. ده حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الحمزة اقسم انه هيقتل امامه ايه؟ 70. طب ده في قصاص في عزم في القصاص. ايه الواحد بيه؟ مش ب70 بقى؟ ده غضب. ده غضب. لذلك هتيجي بقى واما ينزغنك من الشيطان نزغ هتلاقيها جايه ورا قول الله سبحانه وتعالى خذ العصا وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. الجاهل ده غضابه مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك ربنا قال له ايه؟ واعرض عن الايه؟ الجاهلين. ابن جرير بيروي عن ابن زيد قال لما نزلت هذه خذ العصا وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين قال النبي يا رب وكيف بالغضب. انت بتقول لي اعرض عن الجاهلين، ما الجاهل ده ممكن يطيه ورايا لحد ما يغضبني. وكيف بالغضب؟ فنزل قول الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. مع الغضب استعذ بالله كده على طول، ادي علاج الغضب. فدي تديله حته نزغ من الايه؟ من الشيطان. ولذلك هنا فهنا العلماء رحم بقى بعض العلماء وخاصه اللي بيتصيدوا بقى للإسلام رحم مسكين في القضية، إن لما يجي ربنا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، مفيش خطأ إن الإنسان يغضب. حسة إنك تغضب دي مسألة مفروغ منها، كلنا عرضة للغضب. لكن المشكلة أن تترجم الغضب إلى فعل. هي دي القضية، هي دي القضية، هي دي المعضلة. فالجماعة قاعدة بقى مسكوا المسألة دي، قالوا اسمع، ما هو ربنا قال له استعذ بالله من الشيطان، يبقى معنى هذا ان هو ممكن يظن بفعل. ازاي يهم الفعل بقى وهو نبي وهو معصوم واعلى ما يرجو الان؟ نقول له يا اخي سبحان الله، وازاي الشيطان ينزغه؟ ازاي؟ نقول له تعالى يا اخي كون ان الشيطان ينزغ هذا لا يتنافى مع العصمه، لكن الذي يتنافى مع العصمه ان يستسلم النبي للنزغ. ومن قال لك ان النبي كان يستسلم للنزغ؟ مين اللي قال لك ان هو كان مستسلم؟ ده هو حتى حد حدود لو دعيته مش عارف ايه يا رب جعلها زكاة ورحمة قفلها ليه؟ ولما قال اقوال لم يترجمها الى ايه؟ الى افعال. لاقتلن 70 ما قتلش، ما حصلش، بل بالعكس ده لما دخل عليه وحش قاتل حمزه واعرض عنه بدايه عتب في هذا قبله وقبل منه اسلامه. خلاص ما يستطيع انسان ان يترجمها الى اخطاء او فنقول له تعالى مردود عليك بان احنا نقول اولا كل الشيطان ينزغ ده لا يتنافى مع العصمة. اللي يتنافى استسلم النبي للشيطان، فهل استسلم النبي للشيطان؟ دي ناحية. في نواحي اخرى العلماء ردوا بيها، قالوا ان تفسير او معنى قول الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ، اما هنا واما ينزغنك من الشيطان، قالوا اما هنا بمعنى لو نزغك الشيطان، ولو دي لا تفيد التحقق والوقوع زي لئن. طيب ما هو ربنا قال له لئن اشركت ليحبطن عمله، هل معنى هذا ان الشرك متوقع منه؟ متوقع منه ده بيقول له ايه؟ لئن. برضه قال له واما ينزغنك، لو حصل، لو حصل، لكن ده لا يستلزم ان هو ايه؟ ان هو يحب، لا يستلزم هذا. طب ربنا بيقولها ليه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقولها ليه؟ ليه بيقولها زي ما قال له لئن اشركت؟ قال لك الله ما هو معاتبه او تحذير من لم يتوقع منه الفعل فيها تعريض بمن يحدث منه الفعل ويتوقع منه. لما يجي زي ما قلت كده الاب يروح ماسك الام وده بيحصل في البيت يقول لها لو قدام الطفل الصغير كده لو شخيت على روحك انا احرقك بالشمعة، طب هي الام هتعمل كده برضه؟ ده شيء مستبعد هنا، لكن هو بيعرف بمين بقى؟ بالطفل الصغير. فربنا بيعمل معانا كده، يقول النبي اللي مش متوقع منه الشرك لئن اشركت لاحبطن عملك. امال انا اقول لنفسي ايه وهو يقول لنفسه والمشرك يقول لنفسه ايه؟ والى اخره. مش كده؟ بتعريض بالاخرين. هنا نفس القضيه، واما ينزغنك من الشيطان نزغ، الخطاب له ولكن اريد به غيره، ان لما يحصل معاك كده تعمله ايه؟ هذا اللي تعمله، فاستعذ بالله من الايه؟ من الشيطان. فاستعذ بالله من الايه؟ من الشيطان. زي ايه بالضبط؟ انا قلت لاخوانكم فيما مضى، قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بعد التشهد الاخير وقبل السلام، فكان بيتعوذ من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. طب هو ممكن يعذب في قبره؟ ها؟ وهو هيدرك المسيح الدجال ويفتتن به؟ امال هو كان بيتعوذ منهم ليه؟ عشان يعلمنا. دليلنا احنا ليه بقى؟ دليلنا احنا ليه بقى؟ ماشي؟ فربنا برضه بيعمل ايه؟ بيعلمنا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يجي يحب يقول لك حاجة كقول الله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. النبي وحده يا ايها النبي دي رايحاله هو وحده، ولا دي احنا بقى شاء تعليمي احنا بقى. فقالوا هذا وبيرزيد كلها صالحة لان ترد به. لكن لو قلنا من الناس هو بداية الوسوسة وان هي لا تنفع مع الانبياء، لان النبي كما قلت عارف الطريق لانه هيستعيد، وذلك القرآن جعلها درجات بقى. النبي يصيبه نزل، يجيله نزل كده متقي، هيجيله ايه؟ طائف. للمنحل هيبقى عنده ايه؟ تخبط، اللي انا هقول لك عليه بقى. ولذلك العلاج القرآني، لما تحس كده ببداية شر شيطاني هيطقس نفوخك، اول حاجة اعملها انك تعمل ايه؟ استعذ بالله. ادي اول مرحلة، ان تستعيذ بالله من الشيطان. تلاقي نفسك عقلك رايح في فكرة معينة، هيشدك لفكرة معينة، هذا طريق الصلحاء والمتقين. ولذلك الحديث اللي انا قلت له فيه يقول لك من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، النبي يقول لك ايش في العلاج؟ فليقل فلينصرف وليقل فكر فكرة وليقل آمنت بالله وليستعذ بالله من الشيطان. شوف الطريق، هذا الطريق. واعرف ان هو ده الملعون، ما تقعدش تستسلم له. وزي ما بلاقي ناس هبل والعياذ بالله جاي خلاص يسلم خالص، ايه يا ابني ده؟ فين قوة المؤمن وفين صلابة المؤمن؟ ان المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن ايه؟ ضعيف الخير. احنا مش عايزينه، عايزين وكد واحد قوي في الايمان تمام. فاستعذ بالله من الشيطان. ليه؟ لان الشيطان بطبعه ضعيف، وانت استعذت بمين؟ بالقوي بالله. ولذلك اعجبتني رواية ذكرها الامام القرطبي في هذه الآية: فاستعذ بالله من الشيطان. الامام القرطبي بيقول هذا منهج المؤمنين. وقد جلس احد السلف، ده اللي بيقول القرطبي، وقد جلس احد السلف يتحدث مع تلميذ من تلامذته يقول له: ان وسوس لك الشيطان ماذا تفعل؟ لو الشيطان وسوس لك تعمل ايه؟ قال: اجاهده. قاعد اشوف بيقول ايه وارد وادفعه كده بعقلي واسمع ويبقى في حوار فكري كده. قال: اجاهده. قال: فان عاد. قال: اجاهده. قال: فان عاد. قال: اجاهده. قال: يا بني، لو انك مررت بطريق به غنم وصاحت خلفك كلاب الراعي، الكلاب بتاعه الراعي اللي بتقف حرف الغنم دي راحت جاريه وراء، فماذا تفعل؟ قال: ارجها واكابدها واجاهدها. يعني اقعد اقول لها فيش واحده ومشيها كده. فقال له: يا بني، هذا امر يطير، انت هتقعد كلها وش عايز ده طاهر يعني وراء، مش ده بيعمل كده. الست انت برب الغنم حتى يكفيك شرها؟ وهكذا فلتستعذ بالله يكفيك شر الشيطان. يا راجل هتقعد جاوب على طول جالس: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقعدش بقى تستسلم الافكار ونام ويغرقوا واصل لقيت اللي بيبرق لي ولقيت اللي بتبص لي ولقيت حاجه بتنمل قصادي ولقيت حاجه بتجري ولقيت حاجه بتعمل والعالم الخايبه والكلام الخايب اللي بقعد اسمعه ده. يخيب يخيب ده بابه تقتله بقوه الايمان. فليستعذ بالله، ده تعليم رباني، تعليم رباني. وبعدين بقى خد بالك، ما هو برضه في استعاذه للخيبين، احنا مش عايزين اي استعاذه. شوف الايه ختمة بتقول ايه؟ اسمع ختام الايه كده: انه فاستعذ بالله من الشيطان. مش ايه؟ مش هي الايه بتقول كده؟ مش النبي ايه: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ ايه؟ بالله. فاستعذ بالله، انه ها سميع عليم. طب تستعذ الاستعاذة دي لك من الشيطان نزل، فاستعذ ايه بالله، فاستعذ بالله انه سميع عليم. طب تستعذ الاستعاذة دي قول ولا فعل؟ بقول قول قول استعذ قول بيطلع من الجزاء. القول ده بيحتاج لايه؟ سمع ولا علم؟ طب ليه ربنا ما خدمش الايه فاستعذ بالله ها انه السميع؟ فكر اللي قال السميع ليه؟ ليه؟ الامام الفخر الرازي نعم نشوف الامام الفخر الرازي ده بيقول ايه؟ بيقول كلمه اعجبتني جدا في هذا المقام والله، هو اللي قاله كده يعني رائع كده لوحده. فقال لك شوف فاستعذ بالله انه هو السميع يسمع استعاذتك، العليم يعلم صدقك ويقينك وجهك، انك انت مش هتطلعها من قلبك يا حكايه صد مجالس، ده انا عايزك تطلعها من قلبك انها فعلا ستحرق هذا الشيطان وتصرفه عنك. مش حاجه كده في ناس تقول لك بجرب اديني قلتها، مفيش يقين. انا عايز المستعيذ ده قلبه مع لسانه، وعشان كده قال ايه بقى؟ عليم يعلم بقى القلب ده موقن باللي طالع من اللسان ولا هو كلام زي ما قلت فضل بقى لسه جارب واديني بجرب واديني بقوله خلاص. لا ده انا عايز ده المؤمن القوي، انا بقولها وعارف انها بقى هتقويني، ولذلك اروح داخل في المكان المظلم واقول اعوذ بالله من الشيطان وانا عارف ولا يقدر يعمل لي حاجه بعد كده، لكن بقى بقول ايه؟ بقى اقول لك اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان. ايه طب وعملت ايه دي؟ يعني سبحان كل جسمك بيرتجف وفي العفريت راجلك زي ما بقول، فاعوذ بالله من الشيطان. ايه بقى؟ اقول لك تعمل لك ايه؟ سبحان الله. لا انا عايز مؤمن اعوذ بالله من الشيطان داخل كده، مش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانا برتجف. كلام لا يصح ولا ينفع باي حال من الاحوال. فهنا ايضا كلمه قالها الفخر الرازي قال لك شوف بقى، النبي ياتيه نزل والتقي ياتيه طائف. صراحة ربنا مترقب قال حال النبي يجيله نزل وحال التقي ان الذين اتقوا، جابها وراها هذا ما يحدث مع النبي وهذا ما يحدث مع التقي. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف، يبقى انا زي ما قلت في مس تخبط وفي مس ايه؟ هذه مس الطائف بقى. اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. الذين اتقوا طبعا التقي معروف، التقي هو الذي يتحرى الحلال فيفعله ويتقي الحرام فلا يفعله قدر استطاعته، يعني لا يقصر بيجتهد بيجتهد، هذا هو التقي. يبقى بإيجاز شديد من كان بينه وبين الله عمار. ولذلك لما بلاقي الجماعه الملاحيس يقوم بقى دول اللي يجيله ويركبه ويعمل له، والله بينه وبين الله خلل، والله لو في عمار هيحصل اللي جاي بقى دلوقتي. فالنتيجه اذا مسهم طائف. السؤال بقى ما هو الطائف؟ يعني ايه مسهم طائف؟ يعني ايه؟ طب احنا عرفنا مس التخبط اللي هو ايه؟ الجنون والخبث. طب والطائف ده ده ايه؟ الطائف ده ده ايه؟ العلماء قالوا الطائف كلمه مشتقه من الطواف، وهو ان الشيطان ياتي للتقي يحوم حوله ويدندن. ولذلك هو بيقول في القران لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم شغال. ولذلك العلماء قالوا هنا طب ليه ما قالش ومن فوقهم؟ قالوا لان الفوقية محل رحمة الله ولا يستطيع ان يكون بينهم وبين رحمة الله، لمفتوحة مفتوحة. فالطائف يقولوا ايه بقى؟ الطائف كالخاطر والمنام، حاجة اللي تعدى عليك كده لكن ما تنكسش جواك، لان الطاقم ما بيسيبهاش تقعد جواك، وسواسة الشيطان دي ما بيخليهاش تستقر جواه بينهيها. غير التقي بقى بتقعد جواه تسكت ماشي تسكت، لكن ده المساله بالنسبه له تبقى ايه؟ الطائف. ولذلك يقول لك شوف دقة التعبير: وساوس الشيطان تحوم حوله ولا تدخل ولا تمسك. هي من بين ايه؟ من بعيد لبعيد، منوشات عمال ينوش التقي من بعيد لبعيد. يقول التقي لما تمر قدامه الخواطر دي واللي تحصل، التقي يبقى قاعد يسرح واحده مثلا اوصفها وبتاع ومش عارف ايه، ده طائف من الشيطان جاله في الثانيه واللحظه. يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يروح قايم فاتح مصحف. ازاي اللي بيحصل؟ يقول انه رايح على طول وقايل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى هو هنا عرف الحكايه دي قالوا منين ولا ما عرفش؟ ها؟ ما هو المغفلين ما بيعرفوش، لكن ده عرف، ده صاحب. ولذلك يقول لك هنا بقى تذكر. يتذكر ايه بقى؟ قال تذكروا ان ما ياتي من شرور فهو من طريق الشيطان لانه عدو. ويتذكر عذاب الله وعقاب الله، والنتيجه يصبح على بصيره فينصرف عن وساوس الشيطان ويصرف وساوس الشيطان عنه كده على طول. ولذلك كل تذكروا زي ما قلت لك بتذكر حاجتين: عداوه الشيطان وعقاب مين؟ وعقاب الرحمن. فاذا هم مبصرون يعني بيرتد ويصبح على ايه؟ على بصيره تحول بينه وبين المعاصي. ولذلك الشيطان يبص ليه؟ راح قافل له الباب في وشه، يرتد خاسئا والعياذ بالله، ويبقى ماشي حزين ما قدرش يعمل معه حاجه. ودول بقى قال: فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. معنى هيعمل معاه ايه ده بقى؟ ولذلك كان يبقى عارف المخلص يبعد عنه كده. ولذلك كان يخش شارع يلاقي عمر فيه ويقول لك مش هناكل عيش هنا، ما هو محافظ. هيعمل معاه ايه؟ هيعمل معاه ايه؟ والنبي قال هذا ان عمر هذا اذا سلك فجا سلك الشيطان فجا اخر. محافظ، ما هو ده من الذين اذا مسهم طائف من الشيطان ايه؟ تذكروا فاذا هم مبصرون. فهيعمل معاه ايه؟ ودول المخلصين بقى لا هيقول له ولا يقول لك انا بضيع وقتي. شوف واحد تعبان بقى كده يعني استنفع بيه، لكن هضيع وقتي مع هذا؟ فالمساله تتقفل له. فزي ما قلت لك فاذا هم مبصرون. لكن القران يتكلم عن حاجه ثانيه خالص. لما قال الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، راح مكمل قال: واخوان يمدوا لهم في الغي لا يقصرون ثم لا يقصرون. ماشي؟ ايه بقى اخوانهم اللي بيمدون في الغي وليه لا يقصرون ده؟ ايه الكلام ده؟ ده بقى اللي لو حبيت تعرفه يبقى جن يوم السبت القادم ان شاء الله نستكمل حديثنا سويا. فإذا هم مبصرون. لما يأتي قول الله سبحانه وتعالى: وإخوانهم. إخوان مين؟ الذين اتقوا ولا إخوان الشياطين؟ احنا قلنا كلمة شيطان اسم جنس، زي ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معي واحد. المؤمن يعني واحد؟ يعني واحد ولا جنس ما يقال عليه ايه؟ جنس ما يقال عنه انه مؤمن. كذلك لما يقول إذا مسهم طائف من الشيطان، اي جنس ما يقال عنه انه ايه؟ انه شيطان. فاخوانهم هذه، هذا الضمير هل يعود الى المتقين ام يعود الى الشياطين؟ كما قال العلماء: واخوانهم اي اخوان الشياطين، اي اخوان الايه؟ الشياطين. واخوان الشياطين دي بيدخل فيهم بقى العصا والكفرة و و و الى اخره، كما قال الله سبحانه وتعالى: ان المبذرين كانوا ايه؟ إخوان الشياطين. هذا نوع من الأخوة. فالمرء لا يصير أخا للشيطان إلا إذا ائتمر بأوامره وانتهى بنواهيه، ترك طاعة الله وأصبح طائعا للشياطين باسم أخ الشيطان والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يبين، شوف التقي لا يستسلم للخيالات ولا للوساوس كما يفعل ضعفاء النفوس الآن. ولذلك أي إنسان يبدأ معه الشيطان بطائف ثم تنتهي المسألة إلى تخبط مس وخبل وجنون، النتيجة أنا أقول له والله ليس بينك وبين الله عمار، إن لو في عمار هيبقى في تذكروا فإذا هم مبصرون، لو ما فيش عمار القرآن بين وإخوانهم يمدونهم في الغي، بمعنى أن الشيطان يظل مع أخيه من الإنس الذي استسلم له واستسلم لوساوسه يستمر معه يمده في الغي، أي يزيده إيه؟ يزيده غيا، كل يوم يضل بطريقة شكل، كل يوم يزوده بطريقة شكل، ما هو مستسلم له كما قلت بضاعة سهلة بالنسبة للشيطان، وإخوانهم يمدونهم في الإيه؟ في الغي. وترى هذا الذي هو أخ للشيطان والشيطان يزيده غيا ويزيده ضلالا لا يعود إلى التوبة ولا يصلح ما بينه وبين الله، ولذلك وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، بمعنى لا يعودون ولا يتوبون إلى الله، مهما تكلموا يظل يمشي بالدجل، مهما تكلموا عمال يستسلم المشعوذين وروح للقساوسة في الكنائس وروح لعبد الخالق العطار والبقال والجزار والمش عارف ايه والعملية، مهما تتحدث معه ومهما تبين له الحق مهما تبين له الطريق، ومع هذا هو لا يعود عن غيه ولا يقصر عن غيه بأي حال من الأحوال ولا يتوب ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية بيّنت لنا منازل ثلاثة، منزلة النبي ودي فيها نزغ، ومنزلة التقي فيها طائف، ودول على طول تفكروا فإذا هم مبصرون، ومنزلة الشقي العاصي والعياذ بالله الذي ليس بينه وبين الله عمار، وده بقى إخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يبصرون، يعني الشياطين لا يعودون عن غوايتهم وهم لا يعودون إلى الله، الاثنين مستمرين، هذا لا يقصر وهذا لا يقصر، الشيطان لا يقصر وهو لا يقصر، الشيطان لا يعود عن الإغواء والتضليل، وأخو الشيطان لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى هذه الآية. أعجب كل العجب حينما بدأت أجمع كتب العطار، وأنا بتمنى من الله أين المدافعين عن العطار، ومنهم هذا الكتاب اللي هو السحر والصحرة والمسحورون، يباع بخمسة جنيهات، والله الذي لا إله إلا هو لو ادوني خمسة جنيه عشان أخذ مش هاخده، لأن ما فيه لا يستحق أن يقرأ ولا يساوي شر نقيب. اقرأوا هذا الكتاب شوفوه مفسر، آية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اقرأوا اضحكوا، شوفوا التفسير اللي كبوا هنا، وراجعوا كتب التفسير شوفوا الكلام اللي هو ذكره أصل ولا ملوش أصل. رجل يفسر القرآن بالخيالات والأوهام، يفسر القرآن بما يدعم غيه وضلاله والعياذ بالله، والكتاب في إيدي علشان محدش بقى بجيب كلام من بره ولا من عندي. قرأوا تفسير هذه الآية في هذا الكتاب لتعلمه. وقعد بقى يفسر الطائف ان هي بقى الاحلام المنامية، وان التقي يشوف في منامه شياطين ويشوف كلاب ويشوف مش عارف ايه كلام، والله الذي لا اله الا هو لا اصل له في كتب التفسير. ان انا عشان افسر لك هذه الآية جمع كل كتب التفسير التي هو لا يعلم عنها شيئا، ما تجد هذا الكلام ولا ادري من اين جاء به، فصرها تفسير كده غريب عجيب على مزاجه، زي ما نسعى نتكلم حينما فسر قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قرأوا أيضا بعد ما فسرها كما جاء في كتب التفسير، قرأوا كيف فسر هذه الآية وكيف دندن حولها وكأنه ينفي العصمة عن الأنبياء، في نظره سيدنا رسول الله اتغبط، وفي نظره سيدنا داود الشيطان يعني عمل فيه اللي هو عجزه تمام التمام، رجل يعني بيبسط الأمور علشان يدعي هذا بين الناس لينشر سمومه وفساده، وحتى يزداد عدد المرضى وتزداد الفيزيتا بالنسبة ليه علشان يتفتح له أبواب كثيرة لعلاج المخبولين زي ما هو سماهم أهل الخبل والعبط عشان يعالجهم، ان هو بيؤمن ان فيه خبل وعبط ويخبل ويعبطه، والحمد لله ان هو قال كده ان لما بيروحلوش بقى غير يوصل للخبل والعبط، احمد الله على ذلك، وده اعترافه حكمه على اللي بيروحوله عشان يتعالج عنه. سمعني الصلاة على خاتم رسول الله. فالآية التي نقف معها في يومنا هذا يا قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إيه الآية دي؟ أني مسني ليه الشيطان بنصب وعذاب؟ أولا سأفسر لك لفظين في الآية، وهو لفظ النصب ولفظ العذاب. النصب كما جاءت روايات عند ابن جرير رواها عن السدي وعن قتادة وعن الضحاك، هذه الروايات بتدور حول معنى محدد لكلمة نصب ولكلمة عذاب، كما فسرها السدي وقتادة والضحاك. فسروا النصب هو التعب الذي يصيب الإنسان في جسده. تمام؟ ما أصابك في جسدك يسمى ايه؟ نصب. اللي يصيبك في الجسد المرض، التعب، الكسر، الشلل، ما شبه هذه الأشياء، ما أصابك في جسدك يسمى ايه؟ نصب. وأما العذاب فهو الألم الذي يصيبك على الأهل والمال. يبقى دي مسألة لاصقة بيك ولا خارجة عنك؟ الأهل والمال. يبقى النصب شيء يصيبك في ايه؟ في نفسك. والعذاب شيء يصيبك في مالك وفي ايه؟ وفي ولدك، او في احداهما، في احداهما. فالآية صريحة النص. سيدنا داود يدعو الله وينادي ربه قائلا: اني مسني من الشيطان بنصب وعذاب. لما تفسرها على ما قلناه يبقى المعنى ان الشيطان اصابني في نفسي وفي ولدي وفي ايه؟ وفي مالي. تمام؟ اشباه العطار واتباعه من مصلحتهم جدا انه هيفسروا هذه الآية من خلال القصة اللي انا هقولها لك. وردت قصة في تفسير هذه الآية. ايه القصة بقى خلاصتها؟ خلاصة هذه القصة كما جاء فيها ان ابليس له يوم يصعد فيه الى السماء السابعة يدور بينه وبين الملائكة وبين رب العزة حوار، وله يوم في السنة. ابليس يطلع في هذا اليوم في السنة وقعد يقول لي: شوف انا وعدت بقى ان انا هضل عبادتي، انا ضليت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وعملت كذا وكذا وكذا وكذا. فقالوا ان ابليس لما راى ايوب وقد انعم الله عليه بنعمه الصحه وبنعمه الولد وبنعمه المال وبنعمه الزوجه الصالحه، لم حسد ايوب. فلما صعد الى السماء قيل له، وفي رواية قال الله له: يا إبليس ماذا صنعت في عبدنا أيوب؟ أستطعت أن تفعل به شيئا؟ قدرت تعمل معه حاجة؟ فقال: يا رب قد ابتليته. لأن المال لما يجي لك ده نوع من البلاء، ما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وإيه ونعمه، تكريم التنعيم ايضا نوع من البلاء، لان قد يقود الانسان احيانا الى نسيان الله و و و الى اخره. وفي ناس لما يغتنيه ويغتني ويديله ربك وينعم عليه، ها النتيجه اللي بيحصل يزداد شقاءه ويبعد عن الله. فبيقول له: يا رب لقد ابتليته بنعمه الصحه وبنعمه المال وبنعمه الولد، فماذا افعل معه؟ لو انك ابتليته فسلبت صحته وماله وولده لا استطعت ان اغويه. كتب المسألة بالنسبة لي سهلة، لكن انت لم تبحث صالح. فقال الله له: يا ابليس قد سلطتك على ماله وولده وجسده الا عقله ولسانه وبصره، ثلاثة ليش دعوا لي، واعمل فيه بقى كل اللي انت عايزه. الرواية تقول لي ايه؟ فنزل انجليس وجمع الشياطين واخبرهم، فقال شيطان اكون ريحا حارقة احرق له ماله، فقال له افعل، ففعلا جعل نفسه ريحا حارقة فحرق ماله ايوب. ثم جاءه في صورة حارس مال وقال له ان مالك قد هلك، فكان انتظر بقى انه يسخط ولا يقول بقى ولا يغلط ولا يعمل حاجة، فقال ايوب الحمد لله هو الذي اعطى وله ما اخذ. طيب ما نفعتش دي، طيب نجرب حاجة تانية. فقال طيب، وذهب الى قصره وجاء على اركان القصر فهوى على بنيه فقضى عليه، راح القصر وراح الاولاد. فكانت النتيجة انه جاء اليه وقال له يعني انهار قصرك ومات ولدك. الرواية بتقول ايه؟ فرفع التراب على رأسه، ففرح ابليس وصعب طلع يجري بقى يطلع يقول لهم فوق شوفوا اهو ده اللي انا قلته بقى نعمل فيه ونسوي هيجزع ويكفر ويسقط والى اخره. وهو لم يصل الى السماء بعد سبقته توبة ايوب، سمع ايوب بيتوب بعد ما كان شال التراب وحط على دماغه تاب الى الله، فما تلحقش دي. فنزل ونفخ بحرارته في جسد ايوب فجاب له ما يشبه البثور اللي انت تقول عليه الجرب، درجة انهم ما عاد يقولوا بقى اخذ يحك باظافره حتى ادنى جسده، فلم يستريح، فكانت النتيجة انه احضر فخارة اخذ يحك بها في جسده وبقت حالته حالة والتفت حواليه الحشرات والدود وشغلان. طيب فماذا كانت النتيجة؟ كل ده فعله بالشيطان، وقالوا هذا بقى هو تفسير قول الله تعالى، تفسير قول الله تعالى اني مستني الشيطان بايه؟ بنصب وايه؟ بنصب وعذاب. والبعض الثاني في بعض الروايات انه ايوب لم يكن قد امن به الا ثلاثة، وفي رواية رجلان، ففي رواية بتقول ان كلهم نفروا منه لمرضيه هذا وخافوا بقى يبتلوا بالجرب ده ما عدا هذان الرجلان المؤمنان، ودول بقى اللي كانوا بيجوله. وفي يوم من الايام جزع ايوب فقام بتذكيره بالله وبالعتب عليه كيف يجزع، فعاد الى رشده وتاب الى الله. هذا كلام من صالح العطار والبقال وغيره ان هم ينشروه، ان خد الشيطان بقى يجيب لك جرب وينفذ فيك ويموت عيالك ويخرب بيتك، وروح بقى للعطار عشان الشيطان ما يعملش معاك كده، ان العطار ده مروض الشياطين فيروضهم لك ويدفع كم جزيتا يخليك تمام انت ما حدش يقرب لك. ودي مسائل تمام الناس تصدق، واللي هبل يصدقوا لما نيجي نقول لهم بطلوا هذا اللي يزعلوا عايزين يبقوا. طب ايه الكلام ده وضعه ايه بالنسبه لعلماء التفسير؟ كل علماء التفسير بعد ان ذكروا هذا الكلام علقوا عليه بالانكار وحكموا عليه بانه من الاسرائيليات لا يصح به سند. شو بقول تعبيري؟ كل العلماء، ولذلك القرطبي علق على هذا وقال نحن لا نصدق هذه الجهالات. الشوكاني في فتح القدير قال هذا جهل وعمى. الانوسي استبعد هذا تماما. الفخر الرازي عبر عن هذا الكلام بقوله روي وقيل. الى هذا الكلام لا اصل له ولا سند له، بل ابن العربي المالكي بدأ يفند هذا الكلام. فابن العربي يقول ان من يصدق هذا فهو جاهل لا يبصر، اعب اعتبره اعب ليه؟ قال يا اخي يعني كل كلام كده قبل ما يدسينه بالشرع، قبل ما نقول هو لم ينطق به نبي ولم يأتي بسند صحيح، كلام ملوش اصل، مش عارفين جاي من اسرائيليات اصحاب. لكن حتى لو وزناه بالعقل، والانسان لازم يبقى له عقل، اما دي توزنه يقول لك ابليس صعد من السماء السابعه. ابن العربي بيقول لك بالله عليك يعني هل هذا كلام مصدقه مسلم؟ اذا كان هو قد طرد من العلو ونزل به الى سفل وحلت عليه لعنه الله وحيل بينه وبين اتباعه من الشياطين حتى ان يصلوا الى السماء الاولى يتسمعوا منها، فكيف يصعد من السماء السابعه؟ والسماء السابعه عشان تعلموا لكي يصل الى السماء السابعه سيمر بمنازل الانبياء، وبعدين لما يوصل للسبعه فقد ادرك مقام ابراهيم، لان ابراهيم خليل الرحمن من خلال حديث الاسراء والمعراج قاعد فين؟ في السماء السابعه. فمعنى هذا ان الروايه دي يعني ده تكريم بقى لابليس يطلع للسماء السابعه وينزل ويمر على منازل كده الانبياء، وكان من الانبياء من لم يصل الى السماء السابعه، فيهم اللي لسه قاعد في السماء الاولى او الثانيه او الثالثه، لا هو بيتجاوز كلنا بيطلع للسابعه كمان، اللي ربنا قال وان عليك لعنتي الى يوم الدين. فكلام فعلا لا يصدقه الا غبي لا يفكر ولا يفكر. هذا ملحظ. الملحظ الثاني زي ما بيقول ابن العربي ان روايه فيها ان ربنا قال له هو قال لربنا، وهل يخاطب الله الشياطين؟ ربك يخاطب الشيطان؟ ده سبحان الله ده حتى هيجي للكفره والعصاه يوم القيامه لما هيجي حتى يتكلموا معاه هيقول لهم كده اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله ما يكلمش الكلاب دول ابدا، اللي هم عندهم ايه؟ سبحان الله، لان كلام الله نوع ده مش نوع ده قمه من قمم التكريم، قمه من قمم التكريم. ده احنا لما حبينا نكرم موسى قلنا كليم الله، بقى هيجي ربنا يكلم ابليس؟ لا اله الا الله. فايه بعد ان طرده وقال له ان عليك لعنتي الى يوم الدين، مصيبه اخرى، كلام لا يصدقه الا غبي. ايضا لما تاتي بعد هذا يقول لك ابليس ربنا سلطه على مش عارف ماله وعلى جسده وعلى عياله. العرب يقول لا سلطان على نبي، ان كان اصلا ليس له سلطان على التقي، فما بالك بالنبي؟ وكيف يمكن الله للشيطان من نبي من انبيائه؟ ازاي تحصل؟ اذا كان هو الشيطان نفسه قال ليس لي عليكم سلطان. إذ كان هو الشيطان نفسه قال يعني إن عبادي ليس، ده ربنا بيقول له إن عبادي ليس لك عليهم إيه؟ سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فيديله السلطان على نبي، يديله السلطان على نبي سبحان الله، ويخليه يتحكم في أولاده وجسده ويتحكم في ماله و و و و و كلام لا يقبله عقل ولا يقبله شرع ولا يقبله دين بأي حال من الأحوال، ولا يقبله إلا غبي. وبعدين يقول لك بقى الشيطان ألجأه متمثلا في صورة قيم ماله يعني الحافظ على ماله، وقال له وأيوب سمعني وصدقه، الشيطان لا يستطيع أن يخدع النبي حتى ولو غير صورته، عارفين حتى ولو غير صورته. النبي عرفه ان ده الشيطان على طول، عرفه ان ده الشيطان، ولذلك ده حتى عن غيبه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره، اتعرف مذ سلف تخاطب من؟ انه الشيطان. انت كنت تقدر تعرفش؟ انا عارف. فلما يجي متلبس له ومغير له شكله ويضحك عليه النبي عمره ما ضحك عليه في مساله زي دي باي حال احوال، كلام لا يقبله الا غبي. ولما تيجي بقى تدور ان يقول لك مش عارف شال تراب على دماغه، دي كبيره من الكبائر، ده حمل التراب على الراس الجزع ونوع من السخط على قضاء الله وقدره، بيوصل المرء الى الكفر والعياذ بالله. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من المسلمين من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوه الجاهليه، ده دخل له شال تراب على دماغه كمان، قال له ورجع تاني. أين عصمة الأنبياء؟ وأين عدم وقوع الأنبياء من الكبائر؟ كلام لا يقبله إلا غبي. مين يقول لك إيه؟ شوف جازع المؤمن اللي ذكره الاثنين المؤمنين، فده دليل أنهما كان أكثر منه إيمانا. يا سلام، شوف واحد من أتباع النبي بيعلم النبي بيقول له اصبر عيب عليك كده، غلط اللي انت بتعمله. ايها الاخوه لم تكتمل بعد ماده هذا الشريط. ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمال